يعني جمله في المسجد، فداخل المسجد لا بأس يعني بدخول هذه الدواب داخل المسجد، ولا مانع من هذا، ولا يمكن أن يكون وضع شيئا حتى ما يقع شيء من النجاسات إذا أرادت يعني أن تبول أو غير ذلك، هذا ما هو مستحيل أن يكون هذا موجود. ما تلبسه بامبرز حفاضات هذا شيء غريب يعني، لأنه يقولون أنهم كانوا يضعون شيء لعله يعني لعله شيء، أو لأن احتمال أنها ناقة مدربة على عدم هذا، هو أخذ من عهد انتبه ما تسوي داخل هذا الكلام، هذه دابة حيوان، ومربوطة يعني ما يعني أرادت الآن ماذا تفعل؟ هي أخذتها أنت فيها ربطها، لو هو إنسان عادي إنسان من البشر أي يخرج يروح الحمام، طب هذه وين تروح تربطها؟ لو واحد من البشر وربطها وين ماذا سيفعل؟ ما في لا يفعل في مكان صح، فشيء غريب جدا في الحقيقة. كل هذا ليمشي المذهب، لأن جعل الأصل هو المذهب، وهذه الأدلة يعني ليست هي الأصل عنده التي تحاكم إليها، لا المذهب، لذلك قال بعضه مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، وقال كل آية أو حديث منسوخ أو أول إذا خالف المذهب، جاء المذهب هو الحاكم على النصوص الشرعية. النصوص الشرعية الأصل فيها أن تمشى، والمذهب لا يكون يعني إلا تبع لهذه النصوص، لابد أن يؤصل عندنا هذا الموضوع وهذا المنهج. لذلك كانوا يقولون الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا جاء الحديث يخالف قولي فاضربوه بقول عبد الحائط. وقال الشافعي فأنا راجع عن قولي حيا وميتا، يعني على أي حال وأنا حي وأنا ميت راجع عنها، وخذوا بالحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا راجع عن قولي. هؤلاء عظموا السنة فرفعهم الله، وأما أولئك فنعوذ بالله من التعصب والعمى. هذه أدلة كثيرة على طهارة أبواب، لأنه لو كان نجسا ما أباح شربه. هذا من الأحاديث التي يردونه بالعقل أيضا، جمعتكم جمعة العقل يقول الخربانة هذه، يقول يعني كيف في صحيح البخاري يشرب يشرب البول؟ هذا شيء لا يقل، هذا يدل على أنها غير صحيح، وهم حمير لا عقول لهم. والكفار اليوم يأتون بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين لأجل أن يشربوا هذا البول مع حليب الإبل، شربتموه أو لا؟ لا، أنتم وراء خسرانين خسارة شديدة، لأن هذا نافع جدا ومعروف عند أهل الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حث على هذا ولا أمر به إلا لخير عظيم. هذا يباع أغلى من الحليب، هذا يباع أغلى من اللبن، هذا البول بول الإبل، نعم، لأنهم يعرفون قدره. بول الإبل أي إبل ما لها شروط معينة؟ لا لا ما في شروط، بس طبعا الأولى أن تكون في البراري، يعني ترعى في البر، هذا الأولى من صاحب العلف، ليس هذا على سبيل التداوي يعني تداوي، نتكلم على الدواء ينظف لك بطنك ويجهز لك أمورك كلها. قابل المرشوش؟ لا، هو ميزات هذا أنه أمامك، يعني هذا يحلب، يحلب الإبل يأتي بالناقة ورضيع الناقة على الصغير يشرب قليلا فتدر اللبن فيزيحها ويبدأ يحلبها كأن ابنتها هذه أو ابنها الصغير يرضع منها ولا يرى من يحلبها، فينزل يظل ينزل الحليب منها. ثم عندهم طريقة يتعاملون معها، سبحان الله التبول فورا، عنده إناء يأخذ هذا، يقول عندك هذا وعندك هذا الأصفر فعل فوران قبيل، فيضعون من هذا على هذا. هذا حالي حلو، حليب الإبل حلو حلو، يعني أحسن من وألذ من حليب. هذا بالإضافة إلى فوائد أخرى، حليب الإبل هذا له فوائد أخرى كثيرة جدا، هذا يسمونه فيجر العرب، قوي جدا. ويأخذون من هذا البول ويضعون على الحليب، فهذا مر يعني، فتذهب يعني مررته بالحليب والحليب تذهب حلاوته، في مرور خفيف. لكن أول مرة طبعا لا تستطيع تشرب شوية، خلاص تذهب على الحمام وشرب نظف لك بطنك مباشرة في نفس، يعني ما في خمس دقائق عشر دقائق، يعني على كل حال مفيد جدا جدا. من أيضا من الأمور يعني المهمة في هذا أنك تشربه طازجا، وإذا تأخر تغير طعمه يعني وقلت فائدته. أيوة ما في إلا جبك جمل، جبك الناقة هنا إن شاء الله. أظن عندكم يعني في بلادكم فيه موجود، كيف لا؟ على حسب الأماكن ولا بشكل عام قليل، في الأماكن موجود فيها يعني تربى للذبح، يعني المناطق الشرقية يوجد ولكن قليل، دير الزور وكذا موجود فيها، موجود موجود يعني في أحد في العراق صوفي الله أعلم أو ساحر يعني غلى في هذا الأمر يعني، يعني يظهر أيضا على الشاشات يعني، حتى جاز أيضا بالله يعني شرب بوله أيضا، يقول أنا يقول هذا حتى كتب يعني صيدلية، كتب صيدلية محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يعني تتوافد عليه يعني، يعني خلط من يأتي بهذه النصوص و يعني أمام القناة يقول شرب البول كذا شفاء وكذا، أيضا بالله ليش شو البول الشفاء أم صحيح؟ بول هو ليس البول البعيد قيس نفسه على البول هو البعيد بار عشان إن عشان الله عد ابن هو الحبيب نعم تفضل. إذا صار بعيرا يمكن غفر به. نعم لكن نحن يعني مثل الأمر هذا بالبانية أيضا للعلاج، لكن هل لا يشرب اللبن إلا العلاج؟ أنا أقصد أقول أنه مثل اللبن أيضا يشرب هذا، سواء كان عندك مرض أو ما عندك مرض، هذا نافع الجسد يذهب الأمراض، أمراض الجسد فيه أمراض ولا ما فيه، في ما لازم تبرد تنام تضيح الفراش حتى تشرب هذا. لا أنا أقصد شيخ الأبوال هم يعني خاصة للمرض من صار هذا حرام ما فيه يعني حرام شرب الأبوال إلا لحال الشخص مريض عنده. لا ما إذا كان حراما فما جعل الشفاء أمتي في محرم عليه. كيف تعصم أقول هذا ليس بدواء بل هو داء إذا كان شيء محرم مثل الخمر مثلا إذا كان حرام الخمر حرام إذا كان مريضا لا يجوز أن يشرب الخمر ويقول مضطر الله سبحانه وتعالى جعل الدواء في غيره أما هو هذا داء فما يجوز استعمال شيء محرم فلو كان حراما ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربه حتى لو وجدت الدواء نعم هو الحرام كذا الحرام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه داء وليس الداء أحسن قرأت يعني الشافعية يستدلون لهذا كان بالضرورة لكن يعني كانوا يردون على هذا إن كان حراما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام بالضرورة كان لأمرهم أن يغسلوا فمهم يعني من أثر هذا رد عليهم بهذا أيضا شيخنا هو بناء على نجاسة الضوء أصلا هم عندهم قاعدة في هذا أن هذا كل نجس وهو حرام وكل الأدلة يؤولون فيها وهذا من يعني من الأشياء الغريبة والعجيبة في الحقيقة لأنه ما هو نص والاثنين هذا شيء يعني يعني الحديث اللي جاء في لحوم الابل حديث واضح ما يفعل ما يعملون به الحديث اللي جاء في طهارة البول الابل شيخ يقول نجاسة بولنا كلها سيقول شيخ الإسلام هذا قول محدث لا يعرف الصحابة أبدا هذا فجئت على قول طهارته أو مع قول طهارته قاعدة كتبت الفقه يعني إن مستخبطته الطباع السليمة أو مستخبطته العرب أو كذا لا شك أن البول من هذا يعني مهما كان يعني كل لحم أو غير ما كل لحم اسمه بول يعني فيعني مستخبط ما يأتي واحد يصب ويشرب بدون مرض أو كذا ما في أحد يعني يشرب هذا الشيء أو يستضيف بالنسبة لبول الإبل هذا معروف يعني كما يقال المتواتر أنه علاج ما في كلام أبدا في هذا في دفع أما الأبوال الأخرى هذا يرجع فيها إلى إذا كان الأطباء أثبتوا أنه شيء من كل لحم كبول البقر مثلا أو كان نافع أمر بعض لأنه ليس نجس يعني مثل أي شيء طاهر يستعمل لكن إذا واحد امتلأ منه هو ما في الأمر المباح ومستوي الطرفين يعني لا يمنع منه ولا نأمر به هو في الحديث قال واستاق الغنم هو الهنان اللقاح هي نعم هو استاق الغنم نعم يعني أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها يعني هي الدواب المقصود الله أعلم الأنعام اللي كانت معروفة عندهم لكن غير السباع وسائر الحيوانات الأخرى إن هذه ليست من الدواب يعني بالمعنى الخاص المعروف العرف الناس الدواب والبهائم وكذا ذكرت بهيمة الأنعام هذه المذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم البقر لم يأتي بشيء الله أعلم فهل يعني لماذا الأصل في هذا هو الطهارة. القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، فلا نذهب إلى تحريم شيء أو نجاسة شيء إلا بالدليل. فجاء السباع دليل فيها على نجاستها، نجاسة يعني الأبواب سواء الكلب والخنزير وما شابه ذلك، والكلب بالمعنى الواسع الحيوانات هذه المفترسة كلها كلاب الأسد والنمر كل هذا النوع من الكلاب والسباع في نفس الوقت. فهذا يعني جاء النص فيه. أما هذه البقر وكذا ما جاء في النص، لكن ما يذكر البقر لأنه ليس مشهورا عندهم، ليس مشهورا عند العرب، البقر قليل جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة يعني لما نحر بقرة عن أزواجه، هذا يعني قلنا أنه هذا شيء نادر، لكن في المدينة مثلا يعرف هذا. بل في بعض القبائل العربية إلى اليوم يعني لا يزوجون من كان عنده بقرة، كان عنده البقرة هذا ولا يشربون لبن البقرة ولا يأكلون به. ليش ما يتزوجون؟ يعني يعتبرون يعني الحليب الذي يشربه حليب الإبل عند هؤلاء هو حليب الرجال. نعم. أيوة فخر وكل لا. وفي يعني مذهب واسع شوية مذهب مالك فيها يعني حتى ما يعني ما ثبتت نجاسته ما ثبت نجاسته مثل الكلاب يرى أنها طاهرة. عمر في هذا هل ترد السباع على هذا الماء؟ هل ترد السباع على مسأل صاحب الماء؟ هل ترد تشرب السباع من هذا الماء؟ على كل حال هل يقال في الأبوال أن الأصل الطهارة تأتي بالدليل، أم يقال بالعكس الأصل في الأبوال نجاسة إلا ما يخصه الدليل؟ وإلا مثلا الحمير ليست من السباع فذلك هو ليس المأكل اللحم، فكيف يصنف هذا؟ بالنسبة للحمير لو أن يكون الأصل ترجع إليه جاء أنه ركس سواء كان روثة قال ركس، جاء كذلك في مركب الدجال قال ركس على ركس أو ركس على ركس. ويعني وإنما يعني خفف فيه كما خفف فيه نعم كما خفف فيه الفطر والفطر لأنهم متطوفين على فالعلة أنه هو في كثرة ملابسة الحمار فخفف فيه والله أعلم لأجله. إيش التخفيف؟ التخفيف فيه أنه ممكن يصيب شيء من بسبب يعني بسبب ملابسته له نعم فيخفف فيه في قضية البول مثلا إذا أصاب شيء من هذا خفف فيه حتى صورة. نعم صورة. نفقد على أصل الطهارة حتى في الأبواب. أصلاً. ليش أصل الأبواب الطهارة حتى؟ نعم. الأشفاق فقط الإبل أو الإبل والغنم؟ لا يعني جاء فيه الحديث والإبل. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مراقد الغنم. يقول وأما يعني شربه البول فاحتج به من قال بطهارته أما من الإبل فبهذا الحديث وأما من مأكول اللحم فبالقياس عليه وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقه من الشافعية ابن خزيمة وابن منذر جعل ابن خزيمة نعم من الشافعية وابن منذر من الشافعية وهذا صحيح ولا أئمة مجتهدون ليسوا من الشافعية ابن هبان والصخري والروياني وذهب الشافعي والجمهور هذا يدل على أن هؤلاء ليسوا شافعية والجمهور يقول القول من جاس بالأموال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره احتاج المنذر بقوله بأن الأشياء على طهارة حتى تثبت النجاسة قال ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصل للخصائص لا تثبت إلا بدليل قال وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم استعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديما وحديثا وغير نكير دليل على طهارتها. الحافظ يقول قلت وهو استدلال ضعيف لأن المختلف فيه لا يجب إنكار فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلا عن طهارته. قال وقد دل على نجاسة الأبوال حديث أبي هريرة الذي قدمناه قريبا. أي حديث؟ هذا لك إنه كان لا يستنزه من بوله بول آدمي يستنزه من البول يعني بول آدمي هو شيخنا يقول بأن ظاهره لأنه ظاهر في تمام جميع الأبواب وعلق شيخ بن باز أن هذه الأل العجلية المعهود بينهم بول الناس فقوله استدلال ضعيف قلت أن هذا استدلال قوي لأمرين الأول أن المختلف فيه ينكر إذا وضح دليل وليس ثمة الدليل على عدم الإنكار قد كان السلف ينكرون في المختلف فيه وهذا يعني أنه لن يكون إنكار إلا المجمع عليه فقط الثاني أن أمرا كهذا تعم به البلوى كونه يختلف فيه هذا دليل بحد ذاته على عدم نجاسته لأنه لو كان كالبول وعذرة الآدمي لما اختلف فيه لما اختلف فيه يعني في مسواه شو ممكن يحدث الأول لأنه أمر مهم بعض المشايخ يقولون أن المسألة المختلف فيها لا يجب الإنكار لا خطأ هذه قاعدة ذكر ابن القيم هذا خطأ ما يقال المختلف فيه لا يجب الإنكار وإنما يقال المسائل الاجتهادية هي التي ليس فيها إنكار يعني وحتى كلمة إنكار هنا ليس فيه إنكار بشدة وإغلاط. نعم، لأن هذه مسألة اجتهادية، ما يقال مسألة خلافية، إنما مسألة اجتهادية خلافية. كل مسائل الدين خلافية إلا القليل جدا هو المجمع عليه. هذا معناه أنك أنت لن تنكر منكرا قط، وهذا مخالف للنصوص. يعني ما أنكروا على ابن مسعود وعلى عمر، يعني قوله، لأن في عندك نص أي مسألة خلافية يحدث فيها الإنكار، وأنكر الآن معنى حذيفة على أبي موسى وأنكر وهكذا. أما المسألة الاجتهادية هي يكون النص واحد والفهم مختلف، فهذا الذي لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى الطائفتين، هذا لا يكون فيه إنكار في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف يكون فيها إنكار بالحجة وبالدليل وإبطال الباطل وإحراز الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ حق واحد. لا ينكر حتى على العامة، يعني مثلا رجل يرى من سفل السترة وكذا يقول هاي مسألة خلاف، هو عامي ما يعرف. قلنا يا إخوان ما في شيء اسمه مسألة فيها خلاف. الخلاف الله عز وجل ماذا أمرنا؟ فما اختلفتم فيه بشيء فحكمه إلى الله، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا وقفنا عند الخلاف. مسائل الخلاف يعني المسائل تختلف، يعني تنقسم إلى قسمين، قسم مجمع عليه، وهنا يأتي قوله سبحانه وتعالى إيش؟ ومن يشاق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى صلته له، هذا لا يجوز مخالفته. أو في خلاف، فما نفعل إن تنازعت في شيء فرق غير خلاف. أقصد إذا قصد أنه مسألة اجتهادية إيش؟ هذا توضيح الفرق أكثر بين الاجتهادية والخلافية. شلون ما زال عندهم إنه مسألة اجتهادية مسألة خلافية الأمر قرينة. شيء واحد. نفس الشيء. الفرق يعني واضح بينهما. الفرق الواضح إنه أنت مجتهد في فهم نص أو ما في نص قياس أو كذا. نعم. عند في النص المسألة هذه مثلا نصوص، أنت ترى أن هذا النص يدل عليه، وأنا أرى النص هذا لا يدل عليه، فهنا هذه نرجع إلى الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فهم بعضهم من الحديث كذا والآخر فهم من الحديث كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قصده شيء واحد، ما قصده أن هذا يفعل هذا ويفعل هذا، لكن النص لما جاء الناس متفاوتون في الفهم، فهذه مسألة ترجع للاجتهاد، ولا والكل معذور، هذا معذور وهذا معذور، هكذا يعني فهم وهذا كذا. وأما المسائل فيها نص مقابلها رأي، أو نص صحيح مقابلها نص ضعيف، أو قول مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع مقابلها أثر موقوف أو كذا، فهنا ترجع فيها إلى الأصوب، وهو يعني كما قلنا إن تنازعتم في شيء من ترضي الله الرسول، وكذلك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فأنت تبحث عن الأحسن والأقرب للدليل وتعمل به، وهنا يكون فيه إنكار كله أخطر. واحد يقول لك والله مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول الإسبال مكروه، وبعضهم يقول لا محرم، على كل حال مسألة فيها خلاف ما تنكر، لا أنكر عليك ولا تنكر عليك. لا حبيبي تعال هذه قاعدة البنا، قاعدة البنائية الخربانة هذه لا أفسدت الناس، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فأنت تعذرني من أعذرك؟ لا، في نص القرآن يأمرك أن ترجع أنا وأنت ترجع إلى الكتاب والسنة، فسنجد فيها ما يصوب أو يخطئ أحد القولين. فلو جئنا تعالى حديث الإسبال كذا وحديث كذا وأن هذا الحديث الذي استدلت به هذا فهم خاطئ، لأنه قال له إنك يعني لست من يفعل ذلك قلت لا. لما قال له إن أحد أشق إزالي يسترخي إلا أني أتعهده، فهو لم يكن مسبلا، ويبين له بطلان قوله ويثبت له بالأدلة، ويأتي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهر، فيذهب القول الباطل ويحق الله الحق سبحانه وتعالى ويظهره الحق ويكون على الحق نور وواضح تطمئن النفوس، لأنك من هلك بعد ذلك خلاص ما يكون له عذر، إن شاء اتبع الحق اتبع وإن شاء اتبع الباطل والهوى، ويعلم من نفسه أنه مبطل وأنه يعني اتبع هوى وكان أمره مبطل. نعم. الآن الشيخ الألباني والشيخ نباس كلاهما مختلف في مسألة إيش؟ لا، وضع اليدين على الصدر بعد الركوع، فأمرنا نضع من عشرنا في الصلاة، فهذا يحملها على في الصلاة يعني قبل الركوع، وهذا في الصلاة مطلقا يعني قبل وبعد الركوع، ويختلفان في هذا في فهم نص واحد، انتبهت النص أو حتى مجموعة نصوص في باب واحد، فيختلفون في فهم هذه في حمل هذا النص على كذا. فأنت هذه المسائل لا تستطيع تقول فيها إنكار، انتبهت، لكن تبين وجهتك، تنصح، تأخذ وتعطي، تتباحث، تناقش فيها ليتضح أكثر الحق في أي قولين أصوب، ماشي الحال. لكن أن يعني تتحكم وتقول هذا القول هو الصواب وما عداه هو الباطل والمنكر وتنكر على المخالف هنا، ولأننا إذا فتحنا هذا الباب من كل مسألة خلافية لا إنكار فيها، لن تنكر على أحد لا إسبال ولا غناء، وفي أقوال حتى كما قلنا بإتيان المرأة في دبرها يعني نتكلم عن الفقهية، فتجد ما تنكر على كل المنكرات حتى في بعض الخمور، في الربا، في كذا، في أقوال، لكن هل الأقوال هذه صحيحة؟ هل مصادمة للنص؟ هل مخالفة راجحة مرجوحة؟ ما يلتفتون ولا لا، مسألة خلافية. خلافية ماذا أمرت عن الخلاف؟ أمرك الله سبحانه وتعالى إذا تنازعت أن ترجع إلى الله والرسول، وأن ترجع إلى الكتاب والسنة، وتناقش وتبحث، وستجد الحل والراجح في هذه إن شاء الله تعالى، ويجتمع الناس على السنة. نفس الشيء، نفس الشيء. هذه مسألة نقول هذه مسألة اجتهادية، هذا فهم يعني النصوص في هذا على معنى، وهذا فهم نفس النص هذا على معنى آخر، وتبقى يعني أنا لا يمكن أن ألزمك بما أفهم كما أنه لا يمكن أن تلزمني بما تفهم. يكون الأمر وهذا حصل يعني بين الصحابة. وأما إذا كان المسألة فيها خلاف والأدلة متعارضة فيرجع فيها إلى الأصح والأحسن فيتبعون أحسن نص القرآن. والحكم على الفعل نفسه ليس من الإنكار، يعني شو الحكم على العمل أو المسألة دون ذكر فاعلها أو قائلها لا يعد هذا من الإنكار، كما قال الشيخ بدعهم ضلالة في هذا الوقت. هذا ليس من الإنكار. لا قال بها. لا هذا المخالف أو القائل بها هو مجتهد مأجور، يعني الشافعي رحمه الله لما قال بالسكتة التي بين القراءة والفتحة، بين الفاتحة والقراءة قال بسكتة، هذه السكتة هذه يقول شيخ الإسلام تيمية بدعة، لكن هل هذا تبديع للشافعي أو يأثم الشافعي في قوله هذا؟ هو مجتهد ومأجور على اجتهاده رحمه الله. فالحكم على يعني على الشيء بأنه بدعة لا يعني أن القائل به وإذا كان عالما مجتهدا أنه مبتدع أو أنه آثم. واضح؟ هذا أنا فهمت هذه المسألة، ولكن أي فهم مقدم؟ يعني فهم العلماء أو فهم السلف الصالح، يعني السلف القرون، يعني هناك يعني آراء كثيرة، أنا أي فهم مقدم أو فهم الطلاب ممكن هو يجتهد بنفسه، يعني أي فهم مقدم؟ إذا كانت المسألة قديمة ففهم السلف طبعا، إذا كانت مسألة حديثة فهم العلماء بما يوافق منهج السلف. منهج السلف يعني إيش؟ منهج السلف في الاستدلال، ماذا يقدم مثلا في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول أبي بكر وعمر، قول أبي بكر وعمر مقدم على قول سائر الصحابة أو لا؟ إذا ما في حديث فهذا منهج، منهج السلف تسير عليه في فهم لجميع النصوص إلى يوم القيامة، ولا تخرج عن أقوال السلف، ليس منهج السلف أقوال السلف إذا كان لهم قول فيه. إذا كان للصحابة قولين لا يجوز لنا أن نحدث قولا ثالثا بعده. هب أن المسألة فيه 10 أقوال للعلماء، قولين منهم للصحابة، فتأخذ 8 أقوال ترمي في الزبالة تبول عليه كما قال الشعبي، قال ما حدثوك عن النبي صلى الله عليه وسلم خذ بي ما حدثوك على رأي فبول عليه، بول لا قول لأحد. لا لماذا؟ لأن الله لا يمكن أن يهدي من بعده ويضل الصحابة فيها، واضح؟ فهم أهدى وهم أعلم، فإذا كان لهم قولين خلاص لن يخرج الحق عنهم إن شاء الله. فإن تنبهتم في شيء فردوه، هذا الرجل سيخلص معنا قول الله، يخلص قول ويخلص قولين، لكن حقيقة الأمر هو قول الصواب هو واحد. قد يكون قول هذا الصحابي أو قول هذا الصحابي، فنقترب من الأدلة بقدر المستطاع، لكن نفرض أنك اتضح لك مع كل هذا البحث أن قول هذا الصحابي، واتضح لي مع البحث وكذا أن قول هذا الصحابي هو الأرجح، لا يكلف الله نفسه إلا هذا الذي وصل إليه، وسيحاسبك ربك على العلم الذي بلغ، عن علمك ماذا عنك؟ العلم الذي بلغت أو العلم الذي أتاك الله أو الفهم الذي يعني أرهمك الله إلى هذا الحق، أنت بدأت أوسعا في طلب الحق والهداية من الله سبحانه وتعالى والصواب، ولم يعني تستطع أن تدرك أكثر من هذا، من هذا هو، وغيرك هذه طلع له خلافا. هل نستطيع أن نقول عدم الخلوص إلى قول واحد أنه أنهم لم يردوا هذا الخلاف إلى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هم لو ردوا فعلا وبلغتهم وكذا يعني الأصل أنه على الأقل نقول يقلل الخلاف سيقلل الخلاف. يعني نجزم أنهم لم يردوا إلى الله والرسول. لا نجزم أنهم إذا كان السلف وعلماء وعلماء مجتهدين نجزم أنهم ردوا لكن ما استطاعوا أن يصلوا سددوا وقاربوا. فمنهم من سدد ومنهم من قارب. لماذا؟ لأنه أراد أن يقترب من السنة أراد أن يقترب من الحق فلكن لم يسد. فخلاص هو يعني مثل هذا يبشر بالخير إن شاء الله. سدد وقارب وأبشر. يعني تعدد الأقوال قبل ردها إلى الله ورسوله سمى خلافا. فإذا ردت وبقي التعدد صارت اجتهادية الآن. أيوة. بذل فيها الجهد. نعم. صارت اجتهادية ولا ينكر على المخالف. بعد ردها ويعني عدم الوصول إلى قول واحد بقيت يعني قولان أو ثلاثة بعد الرد وبحث المسألة والنصوص كلها بقي الأقوال متعددة صارت اجتهادية. يعني صرت إيش تبين صرت تبين الحق الذي اعتقدته للناس وتنكر عليهم لكن هذا الذي اجتهد وتعلم منه إن شاء الله الصدق في هذا أنه معذور حتى لو في مسألة عقدية. نفرض أن حجر الآن عندنا أولا في مسألة يعني نظن في الرجل أنه بذل وسعه في الوصول الحق وهذا الذي وصله وهذا الذي أدى إليه اجتهاد. فالرجل الذي قال لأهلي إذا علمتم حرقوني دخل الجنة وهو يعني ما عمل خيرا قط لكنه عنده من يعني علم الله منه من الخير في قلبه من الخوف من الله ما عذر به عند الله سبحانه وتعالى. فكيف بعالم إمام مجتهد ويعني أراد الحق والخير؟ نقول قوله خطأ وقوله بدعة وقوله ضلال لكن الشخص نفسه نرجو الله له العفو والمغفرة كما قال الذهبي في وكيع انه يعني متهم بتهمة كبيرة جدا القدر ومع ذلك إمام وأحد من العلماء ويعني عذروه في مقاله وأنكروا أيضا قوله ما سكت عنه. يا إخوان هذا البحث في هذه المسألة الآن مهم جدا. يعني هذا منهج تسير عليه في حياتك يتضح لك كيف تسير يوضح لك كيف تسير في العلم. نعم. بالنسبة للخلاف الذي يقع بين السلف والصحابة أنه ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لا كانت كفتين و كانت الكفة مع أبي بكر تأخذ مع قول أبي بكر أنه يتقابل مع الصحابة ولا كانت مع عمر بن أجل وبكر تأخذ مع عمر بن الخطاب. نعم هذا فيما إذا لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح. نعم. مثل متعة الحج مثل كذا مثل مسألة التيمم لعمر إنه لا يرى التيمم جنابة وأشياء نعم أشياء مثل هذه. فإذا كان في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قالت جميعا في الأرض اعتبر يا أخي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر تنزلا طبعا. فعندك النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر اعتبر واحد من الصحابة هؤلاء أيهما تتبع؟ واضح كثرة السؤال نصبر عليك إن شاء الله. في هذا يعني رفع يعني وضع اليد على صدر، يعني لماذا؟ هل سبق أحد يعني من هؤلاء العلماء لماذا نحن ما نرجع هذه المسألة إلى السلف؟ الصحابة قال أحد يعني أنه ما سيقول لك لا قال هذا ولا قال هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كل شيء، كيف يعني خفي عليه يعني؟ وما قال خفي، ويقول لم ينقل لا هذا ولا ينقل هذا، لم ينقل عنهم أنهم يعني لم يضعوا ولم ينكر أنهم وضعوا، فيبقى الإشكال هنا. طبعا شيخ الإسلام تيمية يعني ذكر أن الصواب عدم الوضع في كتاب شر الأمة، يقصد شغل الهمم تتوافر لنا، خلي مثل هذا أمر ظاهر يعني مثل وضع اليدين بعد الركوع